في تسلسل، لكن في إيجاز أكثر من اللزوم. إنزين، ممتاز، جملة ممتاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العلي العظيم. أولا أريد أن أقول للمؤمنين ثم أنه لا تخافوا، العراق صار وضعه أفضل، وأول ثمرات الاعتداء على العراق توحيد أهل العراق. الحمد لله شيعة على صراعاتهم وخلافاتهم توحدوا في موقفهم، والسنة معهم، الكل توحدوا وظهرت العصبة العراقية. تعصب لبلد عادة ليس جيدا، لكن هنا العصبة العراقية في مواجهة أمريكا وأعدائنا، هذه فيها ثواب عظيم. الآن على كل شيعي أن يتعصب للعراق، صنع اعتداد، أنا عراقي، ليش اعتديتوا علينا العراق؟ هذا عدوان على سيادة العراق. هذا الاعتداد والتعصب العراقي هذا كله في ثواب، لأنه يخدم الموقف الشرعي لمصلحة الإسلام والمسلمين وأهل العراق. هذه نقطة، وأنا مطمئن أن الأمور تجري بما هو مصلحة للعراق، وأمريكا حمقى تندم وإن شاء الله تنسحب. يمكن تصير شيء محدود، حرب محدود، أمريكا من تشوف بدأت قتل أولادها والتوابيت رأسا تلعب لعبة وتنسحب. طيب هذا واحد. درسنا في سورة قاف. قاف، يقولون حرف قاف في سورة قاف أعلى نسبة في القرآن. يعني كيف مهندس الله؟ ما نعرف. مصطفى محمود كتب في القرآنيات سماه المعمار القرآني. الله كيف باني القرآن؟ لسه كثير من الحقائق ما كشفناها في أمور في بناء القرآن لا يكشفها إلا الإمام المهدي سلام الله عليه. فيعني وين استعمل هالحرف وين ما استعمل، وعندنا دليل على ذلك اللي يخلي المفكر يدوخ. لما مرض الحسين سلام الله عليه فأخذته الزهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان كبير يمكن 4-5 سنين. فخلته قالت له: يا رسول الله، هذا الولد مريض مرض شديد، ادعوا له. فقام جلس عند رأسه، نظر إليه، شاف بحسب العلامات المعروفة سيحتضر. قال: يا بنتي، صحيح الله أعطانا إياه ووعدنا، بس أنا ما نحتم عليه. قال: يا بنية، إن الذي وهبه لك هو القادر على أن يشفيه، وهو النبي ما يتدخل بمقادير الله أبدا. مريض يقول: أنا ما أدعو، هو مصلح يشفيني أو لا، يعتبر تدخل في مقادير الله. فإذا بجبرائيل جاء: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: ما أنزل الله عليك من سورة، يمكن كان أواخر القرآن، إلا وفيها حرف الفاء، ولا تكون الفاء إلا من آفة. يعني شو الفاء آفة؟ إلا سورة الحمد فليس فيها فاء. هذا عجيب. فخذ قدحا من الماء وقرأها عليه 40 مرة ورشه على الطفل، فعلى ذلك نهض كأنما أنشط من عقاب. اللهم صل. هذه يرويها دعائم الإسلام، يرويها آخر. طيب شو معناها؟ شو المعنى عمي؟ افهموا لي. كل سورة فيها فاء، وشو حرف الفاء يدل على آفة، وشو وجود الحرف يدل على وجوده يدل، والحمد واحدها ما بها فاء، وهذه صارت مميز. سورة قاف قاف قوقي، كثير فيها قاف، لماذا؟ ما نعرف. طيب ماذا خرج لنا من الآيات؟ الآيات اللي طلعت يقول: انتوا ما تنظروا، ما تنظروا للسماء وتفكروا، انظر للأرض فكر، انظر للمطر، انظر للنخل، شوية شغل دماغك. ما يشغل. الإنسان بطبعه تنبل. بعدين والإنسان بطبعه إذا تكرر المشهد على نظره وذهنه يتلبد، يصير تنبل أكثر. هذا جاي يشوفه. واحد: أنا عايش في لبنان، في مناظر خلابة جميلة عندي عادي، حتى يجي واحد من برا ينبهني: شوف شوف. إذا واحد عايش في شمال إيران، واحد عايش، أنا نظرت من الطائرة إلى مروج النخيل في العراق، ما شايف. عم عايشين الناس بين النخيل بس ما شايفين. إذن علماء النفس يقولون إن المشهد إذا تكرر على الحس تلبد، وإذا تلبد الإيمان ينخفض. ماذا يحتاج؟ حركة، نفضة، جوز لبنزين. لماذا سمي يحيى يحيى؟ حيوي، يفهم ما لا يفهم التنابلة، يتفاعل مع الحقائق أكثر. أكثر واحد من جميع الأنبياء الماضين، أكثر واحد اللي فيه حيوية، خصوبة ذهنية حيوية، لم نجعل له من قبل سمية. طيب ومن بعده؟ من بعده فيه واحد يحيى أكثر منه، وهو الحسين سلام الله عليه. لم نجعل له من قبل سمية، مو من بعده. طيب يحيى يتفاعل، يقول أبوه لما كان يوعظ في بيت المقدس ينظر يحيى موجود، إذا يحيى موجود ما يتكلم عن النار، قم يبكي ويشهق ويغمى عليه. إذا ابن يحيى موجود عن جهنم ما يتكلم، إذن المؤمن هو اللي يجدد إيمانه ويكون حيوي. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ما تشوفها كيف مبنية، هي مبنية بأعمدة. يقول واحد للإمام الرضا سلام الله عليه: السماء مبنية بلا أعمدة. يقول لا، لها أعمدة. يقول الله يقول والسماء بنيناها بغير عمد. قال بغير عمد ترونها، يعني فيها عمد، فيها عمد. الأعمدة اللي رافعتها أعمدة شنو؟ يا الله عند أعمدة، أعمدة نور، أعمدة الغاز، أعمدة الجذب، الجاذبية، أعمدة أعمدة. عند 60 نوع من الأعمدة، أنواع الأعمدة أكثر من هذا. والسماء ذات الحبك. ما هي الحبك؟ الحبك الشبك، يعني شنو؟ كلها خيوط، كلها كلها موقفة بخيوط بغيرها، إلها أسنيد يسندها ذات الحبك. كيف؟ أنت تروح وتجي ما تشوفها موضوع ثاني، لكن هي مو هالشكل، بغير عمد ترونها. طيب، فلا ينظرون إلى السماء، فلم ينظروا كيف بنيناها، كيف بناها كالقبة، وبعدين جعل منظرها لنا جميلا وزيناها وما لها من فروج. ما بيها فتحات بين كلها متكاملة، لو بيها فتحة لو تنزل منها صواعق لو تبوق ناس، لأنه الصعود إلى السماء. الله يقول ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. كيف؟ في الأرض في مطارات لنزول الملائكة، وفي أماكن ممكن الله يفتحها يسحبهم. إذا فتحنا صار مثل شفط، شفط باب جاذبية من فوق، ظلوا يعرجون استمروا بالعروج، صار شنو؟ باب مفتوح لكن يصير بعروج إلى الأعلى. إذن السماء مضبوطة وما فيها ثغرات فروج. بعد والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. مع أنها كروية بس سطحناها، تقدرون تروحون وتجون. ألقينا فيها رواسي جبالها، يعني ليش؟ يقول لولا جبالها كانت تميد بيكم، كانت تميد. هي الآن الأرض تمشي، نحن جالسين في سيارة تمشي 5300 ميل بالساعة. إذا السيارة تمشي 200 كيلومتر بالساعة نهتز، 5300 الأرض تمشي، ما أخذ توازنها، ما نحس، ما يصير بيها يمين شمال أمام وراء، ما يصير. ليش؟ بيها الرواسي، رسايات يرسوها. الجبال شغلتها تحفظ التوازن. كنا رايحين بطيارة صغيرة أيام الحرب اللي نروح إلى حج عمران بالعراق، رحنا إلى شو اسمه، إلى أرومية بالطيارة صغيرة مع سحن باقر الحكيم الله يرحمه، كنا احنا قليلين. قام واحد من عندنا قامت، قالوا رجاء ما حد يتحرك، إذا واحد قام يريد يمشي توازن الطيارة يختل. رواسيها مرتبيها يكون الركاب منه ومنه هم الرواسي، فيها رواسي مرتبة. شوف مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أنواع النباتات التي تبعث على البهجة. البهجة نوع من الفرح والانشراح، مبتهج غير مسرور، مسرور يعني مستأنس، ملتذ بالمنظر إلى معنى، مبتهج يعني نفسه بشريقة مرتاح. كل زوج بهيج. وليش من كل زوج؟ لأن الأرض مبنية، كل شيء مبني على نظام الزوجية، كله نبات لازم زوجي، والناس زوجيين، حيوانات زوجية، المادة زوجية، كلها زوجي، كل الكون قائم على نظام الزوجية. بعد ما الله يحاسب الناس في القيامة ويدخلهم جنة أو نار، وارد عندنا الإمام الصادق سلام الله عليه: يخلق الله خلقا بدون فحولة ولا إناث. شلون مو نظام الزوجية؟ شلون يتولدون؟ شو مدريك؟ طيب إبليس كيف يتكاثر؟ إبليس ما في إلا زوجة، ينكح بعضه بعضا ويبيض، ينكح نفسه وبعدين ما إلى رحم يطلع منه بيضة، البيضة تفقس وتطلع شيط إبليس. يتكاثر إبليس هكذا كما في الروايات، وهذا عجيب. في عالم بعد عالمنا ليس فيه نظام الزوجية، يعني مثل إبليس لا، أكرم على الله من إبليس. شلون يتكاثر؟ بنظام آخر يتكاثر، لكن الآن كل زوجي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي رسايات وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة. الفات، شوف الله كيف جاي ينبت، وذكرى لكل عبد منيب. العبد اللي بعيد عن ربه، إيمانه ضعيف، اللي عمله ضعيف، اللي يعصي ربه، شوف ربك ماذا يخلق، كم يكرمك. منيب ينيب إلى ربه، يرجع، بمعنى راجع وتائب. الإنابة فيها رجوع وفيها توبة. ونزلنا من السماء ماء مباركا، مطر من ينزل مبارك. رأيت رواية حلوة، أمير المؤمنين سلام الله عليه كان تحت المطر، نزل المطر على جبهته الشريفة، مسح جبهته، قال الحمد لله ماء مبارك من السماء، إسه بعد حار جاي من فرن الله، مبارك. ومسح به وجهه. بعد يقول واحد، أظن رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، كل عنده مرض، قال أعطيت مهر لزوجتك؟ قال نعم. بقي من المهر شيء؟ قال إيه بقي، خذ منها درهم المهر، اشتري به عسلا وضعه تحت ماء السماء كان شتاء، وذوبه وأشربه. قالوا يا أمير منين هالوصفة؟ قال هالوصفة لأنه الله يقول: فإن طبد لكم منه عن نفس شيئا فكلوه هنيئا مريئا، وآتوا النساء صدقاتهن. فهذا الهنيء والمريء. ويقول عن العسل فيه شفاء، ويقول عن ماء المطر مباركة، فاجتمع له الهني والمريء والبركة والشفاء، فرجوت له الشفاء. شوف يركب نسخة، ركب دواء من القرآن صلوات الله وسلامه عليه. من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، الحب الذي تحصدونه حنطة، ما يحصد غير الحنطة. هل والنخل باسقات لها طلع نضيد، عاجبته باسقات طويلة طلع منظم لها ثمر منظم، هي منظمة. والنخلة عمة الإنسان يعتبروها أول الفواكه، والحمد لله رب العالمين.